بين الأنام ذاوي الأوراق يكسوه الرغام وهوى زهر المنى بين الأنام ذاوي الأوراق يكسوه الرغام ذاوي الأوراق يكسوه الرغام وبدا في الأفق سرب قال والدمع غزير في العيون وبدا في الأفق سرب من غمام قال والدمع غزير في العيون ليتهم كانوا هداة يعقلون ليتهم كانوا هداة يعقلون.